بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على مبطلات الصلاة، وقد كان ما مضى بنا من الكلام على بعض مكروهات الصلاة كمسح الحصى وعد الآيات على الأصابع أثناء الصلاة وكف الشعر، وقبله كان الكلام على أن الأكل والشرب في الصلاة يبطلها قليلا كان أو كثيرا إذا كان عمدا، وهكذا أيضا الكلام إذا كان عمدا فإنه يبطل الصلاة، وأما إذا كان الكلام سهوا فمذهب الشافعية أنه لا يبطلها بشرط ألا يكثر. وإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فمر بنا أن مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يبطل الصلاة، كأن يختلط الأمر على الإمام لا يدري ما وجه السهو الذي سهى فيقول قائل بقي عليك ركعة يا إمام، أو لم تسجد إلا سجدة واحدة. فالإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أن هذا لا يبطل صلاة لا يبطل صلاته، وجمهور العلماء بما فيهم الشافعية أن هذا يبطل صلاته وإن كان لمصلحة الصلاة. ولعل الصواب أنه إذا كان يتعذر لم يفهم الإمام التسبيح فربما يكون للقول بعدم البطلان وجه، وإلا فيتطوع واحد من المصلين ويتكلم ثم يكبر الإحرام ويكون قد فعل ما فعل، ولا يكون آثما بذلك بل لمصلحة صلاة الناس، ويكون بذلك محسنا. وإلا فمن أهل العلم لا يرى بطلان صلاته كمذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. طيب، الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول هنا فصل في مسائل تتعلق بالباب. قال إحداها ينبغي ألا يسكت في صلاته إلا في حال استماعه لقراءة إمامه، فلو سكت في ركوعه أو سجوده أو قيامه أو قعوده سكوتا يسيرا لم تبطل صلاته، فإن سكت طويلا لعذر لأن نسي شيئا فسكت ليتذكره لم تبطل صلاته على المذهب وبه قطع الجمهور. وحكى جماعة من الخراسانيين في بطلانها وجهين وهو ضعيف، وإن سكت طويلا لغير عذر ففي بطلانه وجهان مشهوران للخراسانيين، أصحهما لا تبطل، ولو سكت طويلا ناسيا وقلنا يبطل تعمده فطريقان، المذهب لا تبطل والثاني على وجهين. قد مر بنا أن الشافعية يقولون إن أذكار الركوع والسجود والرفع من السجود وما بين السجدتين كلها عند الشافعية سنة مستحبة، لو تركها عمدا لم تبطل صلاته، لو ركع دون أن يقول الله أكبر ثم ركع ولم يقل شيئا ثم رفع ولم يقل شيئا واطمأن قائما ثم سجد ولم يقل شيئا لا تكبير ولا غير تكبير ولم يقل شيئا في سجوده، ثم رفع بين السجدتين ولم يقل شيئا ولا تكبير ولا ذكر بين السجدتين، ثم سجد ولم يكبر ولم يقل شيئا إلى أن قام، عند الشافعية صلاته صحيحة، وغاية ما فيه أنه ترك أمرا مستحبا، لأنه يرون أن هذه الأشياء جميعا من مستحبات الصلاة لا من واجباتها. فعلى هذا لو سكت سكوتا طويلا أو قليلا فلا تبطل صلاته طالما أنه أتى في حال قيامه بالركن، والركن هو إيش؟ قراءة فاتحة الكتاب فقط وتكبيرة الإحرام قال الثانية إشارة الأخرس المفهمة كالنطق في البيع والنكاح والطلاق والعتق والرجعة واللعان والقذف وسائر العقود والأحكام إلا الشهادة، ففي قبولها وجهان مشهوران، ولو أشار في صلاته بما يفهم ففي بطلانها وجهان، يعني باعتبار أن إشارة الأخرس بمنزلة الكلام، بمنزلة الكلام، فلو أشار بنوا على ذلك، لو أشار في صلاته هل تبطل صلاته أم لا؟ أخرس يريد أن يبيع أو يشتري ليس إلا بالإشارة، هل ينعقد بيعه وشراؤه؟ الجواب نعم، يعني باعتبار أنه ما يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يكتب، إذا كان يستطيع أن يكتب فالكتابة تقوم مقام النطق، ولو أنه قرئ عليه ما كتب، قرئ عليه ما كتب في البصيرة أو الوثيقة أو الإجارة أو الوكالة ثم هز رأسه نعم، ثم قيل له ابصم فبصم على ذلك الموضع، هذا يكون إقرارا. فالإشكال الآن يقول لو أنه في صلاته أشار إلى شخص، يعني إشارة مفهمة عنده وعند الثاني متعمدا، هل تبطل صلاته؟ العلماء يقولون من تعمد الكلام في صلاته بطلت صلاته، وهذا كالإجماع بين أهل العلم كما مر، بل نقل النووي رحمه الله تعالى في ذلك الإجماع. كذلك أيضا في النكاح جرت العادة والعرف عند الناس أنه إذا أشار هكذا أنه يريد بهذا يعني قبول النكاح أو عقد النكاح أو يزوج أو يتزوج أو يقبل أو أنه يحصل إيجاب أو قبول فيصح. كذلك أيضا في الطلاق لو أشار إلى امرأته إشارة مفهمة أنها طالق فيقع الطلاق، لو أشار إشارة مفهمة بالقذف يقذف غيره بإشارة معينة مفهمة يكون قذفا. كذلك أيضا لو أنه طلق وأراد أن يراجع وأشار إشارة مفهمة تفيد أنه راجع فكذلك. طيب قال ولو أشار في صلاته بما يفهم ففي بطلانها وجهان، الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور يعني جمهور الشافعية لا تبطل لأنه ليس بكلام ولا فعل كثير، يعني عند الفقهاء وعلماء اللغة وعلماء الأصول أن الكلام هو اللفظ وإن لم يحصل به فائدة، بخلاف علماء النحو عندهم الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، فلو قال قائل ديز مقلوب زيد ليس كلاما عند النحاة وهو كلام عند الفقهاء والأصوليين واللغويين، لو قال ديز في صلاته بطل صلاته. يقولون الآن الذي أشار الإشارة ليست كلاما، قالوا فالأخرس لو أشار في صلاته ليس بكلام فلا تبطل صلاته لأنه لم يتكلم وإن كانت الإشارة مفهمة الكلام. يقول هنا ولو أشار في صلاته بما يفهم ففي بطلانها وجهان، الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور جمهور الشافعية لا تبطل لأنه ليس بكلام ولا فعل كثير، والفعل الكثير كما مر بنا عند الشافعية كم الفعل الكثير يا أخي جواس؟ الفعل الكثير عند الشافعية الذي يبطل الصلاة كم؟ انجر ثلاث حركات متتابعة، هذا عند الشافعية فعل كثير، واختلفوا في السنتين، وأما الواحدة فقط فلا تكون عندهم فعلا يخل بالصلاة إلا تقاصد الحركة الواحدة، لا تكون عندهم مؤثرة في الصلاة إلا. كنت معنا؟ إلا بحذيفة. أيوة أحسن. إذا كانت فاحشة قالوا كواثبة، هو في صلاة قفزة واحد، هذا الآن كثير مع أنها واحدة لكن وثب أمامه دكة نط على هذه الدكة. فقالوا هذا وإن كان فعلا واحدا لكنه فاحش، بخلاف الحركة الواحدة حك رأسه أو رفع يده أو ما أشبه ذلك بخلاف الثلاث. لكن يشترطون كما مر بنا أن تكون متتالية، فإذا أراد أن يخرج من ذلك وأراد أن يتقدم قالوا لو مشى. الشافعي يقولون انظر أحيانا يعني كلام يعني الحركة الثلاث حركات متتالية تبطل الصلاة. قالوا ولو خطى 100 خطوة أو أكثر متفرقات لم تبطل صلاته، أكثر يعني 1000 300 400، يعني لو أراد أن يمشي من هنا إلى آخر المسجد ما سيمشي 100 أقل. قالوا يخطو خطوة ثم إيش يقف قليلا، ثم الثانية ويقف قليلا، ثم الثالثة ويقف قليلا. قالوا هذه الحركات غير متتابعات لا تبطل صلاته، لكن خطأ 3 خطوات فقط بطل صلاته. لكن لو خطأ 1 ووقف وثانية ووقف وثالثة ووقف إلى أن خطأ 1000 خطوة قالوا ما تبطل صلاته. هذا لا شك أنه قول غير مستقيم. طيب قال ولو فعل طيب والثاني تبطل لأنه قام مقام كلامي، وجزم القاضي حسين في فتاويه ببطلان الصلاة، وجزم الغزالي بالصحة في فتاويه، وصحاه في كتاب الطلاق من الوسيط. قال وهذا هو المذهب. ما هو الصحة؟ الصحة يعني المذهب أنه تصح صلاته لو تكلم، لو يعني أشار إشارة مهمة. قال وهذه المسألة مما يسأل عنه فيقال إنسان، يعني ما يسأل عنه كأنه يعني بلوز أو نحوها، إنسان عقد النكاح والبيع في صلاته وصح ولم تبطل صلاته. يعني هذا لغة شافعي، لغة شافعي. إيش معنى هذا الكلام؟ ما منه زين، ما معنى هذا الكلام؟ ما ينفع يعني حط بالك كما قال أهل الشام على في رحلة واحدة. عبد الله 3 عندك يا أبو العلاء؟ على أيوة علم. يعني هذا الآن لغز شافعي. المذهب أن من أشار، من كان أخرسا وأشار إشارات مفهمة تقوم مقام الكلام عند الشافعية لا تبطل صلاته وإن كانت إشارة مفهمة. بنوا على ذلك لغز، لغز شافعي. قالوا إنسان أو رجل عقد النكاح والبيع في صلاته وصحت صلاته. طبعا كيف تصور مثل هذه؟ واحد في الصلاة واحد جاي يطلب زوجه ابنته، ابنته فأشار إليه النعم تم العقد. كيف يعني؟ أين من الصلاة لشغلة؟ أين تسكنوا في صلاتكم؟ ونحو ذلك. أو جاء إنسان يبيع يشتري معه في صلاته، ما يصور مثل هذا يبيع يشتري في الصلاة ونحو ذلك. قد يحصل شيء يتكلم يشير أن تعال أخرج نعم لا، لكن بيع شراء طلاق مراجعة عتق قذف ونحو ذلك من حيث الواقع. يعني أحيانا كما مر بنا مرارا الفقهاء قد يفرضون مسائل بعيدة كل البعد عن الواقع، وقد مر بنا عدة أمثلة منها أنهم قالوا ما حكم صلاة من صلى وعلى ظهره قربة فسوة؟ كيف تتصور واحد كل ما جاء به فسوة فعلها في قربة وربط القربة ثم الثانية ثم الثالثة إلى جمع قربة كاملة مليئة بالفسوة، ثم أراد أن يصل في صلاته وضعها على ظهره وكبر فوق ظهره قربة فسوة؟ طبعا مثل هذا بعيد يعني من حيث الواقع. ومسألة أخرى، لو أمطرت السماء منيا يمكن مثل هذا؟ لو أن إنسان شق ذكره نصفين فزنى بنصف ذكره لا بكله، كيف تصور مثل هذا؟ هذه مسائل مذكورة يعني يذكرون مثل هذا، لكن مثل هذه المسائل بعيدة من حيث الواقع من حيث وقوع مثل هذه المسائل. وبعض المسائل يولدها بعض الفقهاء ويحتاج إليها، يحتاج إليها بعد ذلك، مثل ما ذكروا حكم الصلاة على الأرجوحة العلق. قالوا لو أن إنسان على أرجوحة وقف وصلت هو على الأرجوحة وهي تتحرك، ما حكم الصلاة؟ احتاج الناس بعد ذلك إلى الصلاة في الطائرة ونحو ذلك. فالكلام على الطائرة ومحاذاة الميقات، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معرض كلامه على مسألة الجن والشياطين، وأن بعض الناس يدعي أن الجن حملته إلى مكة ليحج، قال شيخ الإسلام من جملة المخالفات أن هذا في الجو وهو فوق الشيطان مر بالميقات ولم يحرم من محاذاة الميقات. مثل هذه الآن تحتاج إليها في الطائرة ونحوها، نعم، لأن من حاذى الميقات برا أو بحرا أو جوا وجب عليه أن لا يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا وقد أحرم من الميقات. فمثل هذه يعني جاءت لها حاجة، لكن مثل المسائل الأولى ومسائل غيرها كثير يقف عليها الإنسان في كتب الفقه، فبعضها ليس لها واقع وبعضها يعني تحتمل وتحتمل. مثل ما قالوا رجل بطلت صلاته بنهيق حمار، نهق الحمار فبطل الصلاة، لغز عندهم، كيف هذا؟ جاءوا حلوها قالوا رجل كاد أن يخرج عليه الوقت ولم يجد الماء فتيمم، وقد أرسل غلامه بحماره ليبحث عن الماء يأتيه الماء، خاف أن يخرج الوقت تيمم قام يصلي، بعد ما كبر الإحرام نهق الحمار، رجع الحمار ونهق، قالوا بطل الصلاة. ليش؟ قالوا لأنه وصل الحمار عليه ماء، احتمل الحمار رجع بدون ماء، ايش عرض الماء الحمار رجع عليه ماء، بطل الصلاة بنهيق حمار. فمثل هذا الأمر فيه محتمل، وإذا وجد الماء أثناء بعد تكبيرة الإحرام مثلا محل خلاف، يعني إذا وجد الماء تيمم وقبل أن يكبر وجد الماء، وجد الماء في اتفاق أنه لا بد أن يتوضأ ويصلي. إذا وجد الماء بعد أن صلى وخرج الوقت أو بعد أن انتهى من صلاته وجد الماء وقد بحث عنه وطلبه لم يجده، باتفاق العلماء أن صلاته صحيحة. وجد الماء أثناء الصلاة وقد دخل فيها بالتيمم بعد طلب الماء على خلاف، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ فالمهم هنا يقول اللغز هذا ما هو؟ ما خلاصة اللغز؟ الذي كنا قرأناه هنا وسألنا عنه ثلاثة اشتركوا في رحلة واحدة، الصلاة والصوم والزكاة والحج. ايش الصلاة؟ صلاة لغز؟ عندي جاري من هو؟ كيف باع واشتروا ويصلي؟ كنت صورها لي من اجل مثلا من لغز هذا؟ كم دكان ولا موجود يعني عنده معه 100 ريال سعودي في جيبه، بعد يوم قال له تصرف صرف له هكذا. طيب كيف طلق امرأته أمامه أغضبته؟ قال لا طالق هكذا. أيوة الكلام على الأخرس، الكلام على أخرس. فباع واشترى بالإشارة المفهمة، فعندهم أنه تبطل ولا ما تبطل على المذهب؟ لا تبطل. وإذا جاء بهذا اللغز إنسان أو رجل باع أو اشترى أو طلق أو راجع في صلاته ولم تبطل صلاته منه على المذهب الأخرس الذي يكون في صلاته. وكما سبق مثل هذا يبعد أن يتصور الإنسان أن يكون مثل هذا الشيء موجودا، ما يتصور يعني مثل هذا، ما يتصور أن مسلما ضاق عليه الحال وما يبيع ويشتري إلا في صلاته أو يطلق أو يراجع في صلاته ويستمر وهو يعني أخرس ولا غير أخرس، لكنهم قالوا هذا في الأخرس باعتبار أنه يعني هم يريدون أن يقولون أن يقولوا الأخرس مهما تكلم في صلاة لا تبطل حتى لو باع أو اشترى إلى آخره. لكن من حيث الواقع بعيد، يعني قد مر بنا مسألة بعيدة للشافعية. الشافعية يقولون كغيره من العلماء السجود يكون على 7 أعضاء: الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين، لحديث ابن عباس الصحيحين: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء أو أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين والقدمين. الشافعية يشددون في الوجه والرأس وحكم السجود على كور العمام، هل تبطل إذا كان مغطي رأسه بغترة ولا عمامة ولا شيء ولا ما تبطل، مع أن الأعضاء 7 كلها 7 مذكورة في الحديث. قالوا لو سجد على جبهته فقط دون سائر 7 دون 6 الباقية صحت صلاته. طيب كيف يسجد شخص ركبته في الجو وقدمه في الجو وكفه في الجو ما في إلا رأسه على الأرض، ما في إلا شخص ماسك برجليه في العربية ورأسه يعني على الأرض فقط؟ ثم الإمام النووي جاء وقال حل المشكلة، النووي قال يمكن أن تصور هذا، كيف تصور هذا؟ قال جدار مبني وبطنه على الجدار، يده ورجله وركبته مرفوعة ورأسه هنا، يعني معك مثل المتكا الكبير وهناك الأرض، بطنه يقلها هذا الجدر ورأسه على الأرض والباقي كله في الجو. طيب من تصور إمام ولا مأموم يصلي على هذا الحال؟ كيف تصور إمام أو مأموم يصلي على مثل هذا الحال؟ ثم هم يقولون مثل هذا مش في حال اضطرار، إنه إنسان مضطر أو إنسان مثلا حبس أو سجن أو في على حال قد يكون يعني ما له إلا هذا، لا يقولون هذا عند الاختيار، يقولون لو فعل هكذا صحت صلاته. طيب هي 7، لماذا شددتم غاية التشديد في الجبهة وسهلتم هذا التسهيل في بقية الأعضاء؟ لبقية العلماء كلام، لو ارتفعت واحدة من رجليه من أول السجود إلى آخره ما سجد على 7. أو مثل بعض الناس مثل الميزان، ينزل رأسه يرفع رجله، يرد رجليه رفع رأسه، بعض الناس هكذا من أول ما يسجد إلا ارتفعت رجلاه. فبعض الناس ربما يسجد وأثناء السجود يجلس يحك، لكن جزء من السجود قد وضع قدميه على الأرض، حصل المقصود بجزء من صلاة من سجوده، لكن من أول السجود إلى آخره الخلاف في بطلان الصلاة وعدم البطلان. لكن الشافعية قالوا المهم الجبهة بس. طيب الحديث جمع 7 الأعضاء، فما الذي خص السجدة دون الجبهة دون غيرها؟ نعم جاءت حديث أخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليمكن جبهته من الأرض إلى آخره، لكن ما يدل على التهوين في شأن بقية الأعضاء. طيب قال: فيقال إنسان عقد النكاح والبيع في صلاته وصح ولم تبطل صلاته. قال: وتجيء مسألة في وجه ضعيف في المعاطاة في البيع والكتابة في البيع والنكاح، فإن فيها خلافا معروفا، ويتصور مثل هذا في من عقد البيع والنكاح وغيرهما وهو في الصلاة بلفظه ناسيا للصلاة، فيصح الجمع بلا خلاف. يعني يقول الآن هناك وجه ضعيف في المعاطاة في البيع والكتابة في البيع، يعني الآن ليس أخرس لكن البيع بالمعاطاة. كيف البيع بالمعاطاة؟ كيف البيع بالمعاطاة يا لطف؟ يعني مثل أن تدخل إلى دكان وعنده مثلا علب زيت ولا فول ولا صلصة ولا زبادي ولا إن شاء الله ولا بيض، المهم معه مثلا على الطاولة أشياء عندك وعند التاجر السعر معروف. الحبة الزبادي الآن بكم يا والله؟ كم؟ 150. طيب 150، المشتري يعرف السعر والتاجر قد حدد السعر. جاء المشتري إلى الطاولة وضع 150 والتاجر ينظر وأخذ الزبادي ومشى، ما فيش بعته ولا قبلته ولا شيء. هذا يسمى بيع بإيش؟ المعاطاة، تعطيه وتأخذ لأنك تعرف السعر. ومثل هذا يتصور في المحلات التجارية التي التسعيرة على السلعة، تسعيرات على السلعة، أن تعرف المكتوب عليها فتأتي على طول تدفع له المبلغ وتنصرف، ما تكلمت بكلمة. قال: فمثل هذا لو حصل معاطاة يعني القلم مثلا بجيبك ولا الجوال ولا أي شيء هو يريد يشتريه منك في الصلاة، تمد له الجوال وتأخذ الفلوس وردت هذا الجيب غير المغضوب عليهم والضالين، شعبيه وترد. كيف تصور مثل هذا؟ فيعني هو يصلي أو كتابه، يعني كتابه على الأقل قالوا قد كتبوا الوثيقة ماذا للتوقيع، جاءوا له مستعجلون هو يصلي وقعنا هنا فنظر إليها وقرأ ونظر الشهود ووقع ورد القلم وأعطاه. عندهم مثل هذا فيه وجه، هذا يستطيع الكلام وكتب، لأن الخلاف في الكتابة، هل الكتابة تقوم مقام النطق؟ وخلاف كبير فيما يتعلق بالطلاق على وجه الخصوص. رجل كتب لامرأته رسالة بالجوال ولا حتى رسالة خطية، أنت طالق وأعطاه ما تكلم لكنه كتب وأعطاه، يقع الطلاق ولا لا؟ أرسل له رسالة بالجوال، يا فلان بنت فلان أنت طالق، استلمت الرسالة تم التسليم للرسالة، فهل يقع الطلاق أم لا؟ فمن حيث النزاع وتقليد الخط وما لو حصل أخذ ورد فيها، يعني بالذات لو لم يكن مشهودا عليها، لو كان مشهودا عليها ما كتب إلا هو، يعني أراد ما كتب، ما يتصور أن أحدا يكتب إلا هو نائم إلا مجنون إلا كيف، يعني إنسان عاقل يكتب ما يدري إيش كتب، أنا فلان بن فلان طلقت زوجتي فلان بن فلان الطلقة الأولى أو الثانية أو كذا أو كذا وأرسل لها، بالذات لو شهد عليها من شهد. لكن لو أن إنسانا أرسل إلى امرأته من جواله برسالة أنت طالق، ثم جاء وقال والله ما كتبته، ما أدري من أخذ جوالي، أنا أحيانا أترك الجوال ما فيش ولا رمز ولا شيء، أدري من الذي كتب وأرسل وأنكر مثل هذا، نصدق ولا ما نصدق؟ حينئذ إذا كان يعني يعرف من حال مثل هذا حله، وهذا بينه وبين الله، وإن كان الظاهر أنه قد طلق، الظاهر أنه صدر الطلاق، هذا جواله كان لو فتح هذا الباب لتلاعب من شاء، أو أرسلت رسالة بتوقيع بدون شهود، رسالة خطية يمكن تقليد الخط، يمكن أناس أن يقلدوا الخطوط ويزوروا الخطوط. ولذلك ذكر بعض العلماء الكبار المعاصرين أن قاضيا من القضاة في نجد جاءه إنسان بورقة من شخص من أهل العلم، مات شخص مات من أهل العلم، ما أذكر الآن فيها وصية وفيها من فيها حق، وكتب الورقة وقلد خط الميت تقليدا ما شك حتى ورثته وأولاده، كلمة لله أولادي هذا خط أبيكم، قالوا هذا خط أبيكم، والمزور يعني أتقن الخط جدا، القاضي شك ينظر في الورقة يسأل الأقارب جميعا الأصدقاء هذا خط فلان، قالوا نعرف هذا خط فلان. أحيانا الإنسان المعروف المشهور الذي يعني يكون يكتب أو مثل عالم مثل كاتب ونحو ذلك فخطه يعرف، بالذات يعني إذا كثر اشتهرت الأوراق وذهبت ورجعت. المهم القاضي ذكي شك، قال أبدا هذا ليس الكتاب في هذا. الأولاد قالوا خطه، الثاني المدعي هذا الذي ورقة بيده الذي يدعي الحق له يقول هذا خطه، فشك. المهم أنه احتال على هذا الكاتب المزور، ما أذكر الآن قصة وهي كانت مقيدة عندي، إلى أن اعترف وأقر أنه زورها. قالوا القاضي كيف عرفت؟ قال عرفته في نهايتها وكتبه الشيخ فلان من فلان. قال العالم ما يكتب عن نفسه شيخ، العالم ما يكتب في آخره حتى لو كان على الأرض، كتبه الشيخ فلان من فلان. لا يعني الآن تجد طلاب علم ربما يفصل له ختم، يعني هو طبعا متورع أن يكتب بيده لكن الختم عادي الشيخ فلان من فلان في الخط ويعني فعلها، أو يكتب قبل اسمه الشيخ فلان من فلان. فليس هذا من هدي العلماء، قال هذا القاضي ليس من هدي علمائنا الذين نعرفهم أن الشيخ يقول عن نفسه شيخ، غيره يقول شيخ لكنه ما يقول يعني. فلو جاء مثلا يستأذن على إنسان من أو الابن جاء إيش أقول لأبي؟ ما يقول له قل له الشيخ فلان يعني يناديك، لا يقول له فلان ابن فلان باسمه باسمي، يتصل على فلان من معي، ما يقول معك الشيخ فلان، معك فلان ابن فلان. فلكن الآن أصبحنا نرى أناسا مشايخ وطلاب علم ربما يقصد يعني في نهاية كلامه يعني هذا يعني عن نفسه. نعم لو جاء الفضولي الكاتب لو أنه كتب لنفسه أو نحو ذلك، أما هو يكتب عن نفسه لا، هذا ليس من هذه أهل العلم ولو كان من كبار المشايخ. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأخوة تداول ورقة له في آخرها يعني المهنة، قال إمام مسجد، لا قال عضو هيئة كبار العلماء، ولا قال الشيخ ابن عثيمين، ولا قال مدرس في الجامعة، كتب المهنة إمام مسجد خط يد. وكذلك كتبه محمد صالح بن عثيمين تحت المهنة إمام مسجد. إمام مسجد كثرة المدح لا يرفع من لا يستحق المدح، وكثرة الذم لا يحط من كان عالي القدر. وكما قيل من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك، فقد بالغ في ذمك. تصور الآن لو طالب علم أراد أن يحاضر وقام واحد قدم له الشيخ العلامة الكذا الكذا الكذا وهو طالب علم، الحاضرون هؤلاء جميعا مستمعون يقولون أني أنت الآن أنا قتلت الرجل، ومنتظرون أن الرجل هذا يقوم ويقول لا أنا ما أقر مثل هذا ولا أرضى به إلا فجزى الله مقدم خيرا على مقدمته الطيبة شرع في الكلام. ما يصلح مثل هذا، ما يصلح مثل هذا، هذا الكلام لا يصلح. فلذلك إعمال القرائن أمر مهم في مثل هذا. طيب قال المسألة الثانية، يستحب الخشوع في الصلاة والخضوع. أنا يقول يستحب، من أهل العلم يقول يجب. الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسكنوا في صلاته، وقال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها. فلذلك عد جمع من أهل العلم في واجبات الصلاة الخشوع، أن يأتي ثيابه بخشوع. نعم الإنسان ما يسلم، أي أحد من الذي يستطيع أنه يقول أنه يقول في صلاته خاشع من أولها إلى آخرها، لكن جاهد نفسك ما غلب على الإنسان. كل واحد منا أحيانا يعني يشرق ويغرب في صلاته، وأقرب مثال على ذلك وهذا مثال مكرر دائما ولأنه واقع، الآن لو قيل للحاضرين جميعا كل واحد يسأل نفسه ماذا قرأ الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى وماذا قرأ في الركعة الثانية، يظهر لك الخشوع، يظهر لك الخشوع. على الأقل هات لنا الذي يقول مثلا مش حافظ القرآن، أو لا يحفظ السورة التي قرأ منها أو المقطع الذي قرأ منه. طيب هو مش داري بالسورة، هات لنا ولو بالجملة حول ماذا كانت الآية تتحدث، وانظر انت عند خشوع في صلاتك ولا الله أعلم أين كنت. الواحد منا ربما يستحضر أنا أو أنت إيش الذي كان في المغرب، لكن هل هذا دأبنا دائما في صلاتنا أنا وأنت؟ ثم إذا صلينا كم يدخل الإنسان في صلاته ويخرج ربما ينسى القراءة الفاتحة ولا لو أعادها مرة ثانية، بالذات لو كان وحده أو في صلاة سرية. على كل حال يقول الثالثة، يستحب الخشوع في الصلاة والخضوع وتدبر قراءتها وأذكارها وما يتعلق بها، والإعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بها من أمور الدنيا، سأفعل كذا بعد الصلاة، أقول كذا بعد الصلاة، يحصل كذا وكذا، أو قبلها كان كذا وكذا، وما أكثر ما يأتينا مثل هذا. قال سواء كان فكره في مباح أو حرام كشرب الخمر. فكر في صلاة، اشتري قارورة ولا فنجان، اشتري من فلان ولا من فلان، فنعوذ بالله. قال وقد قدمنا حكاية وجه ضعيف في فصل الفعل من هذا الباب، أن الفكر في حديث النفس إذا كثر بطلت صلاته وهو شاذ مردود. يعني عند الشافعية لو كثر التشويش يعني لا تبطل به الصلاة، ولو كثر ولو فحش. ولذلك قال هناك وجه في المذهب شاذ وضعيف ومردود أنها تبطل. قال وقد قدمنا حكاية وجه ضعيف في فصل الفعل من هذا الباب، أن الفكرة أن الفكرة في حديث النفس إذا كثر بطلت الصلاة وهو شاذ مردود، وقد نقل الإجماع على أنها لا تبطل. وأما الكراهة متفقون عليها، يعني كونه يبقى يفكر يسترسل هذا أمر مكروه، لكن ما تبطل به الصلاة على المذهب. ونقل هنا الإجماع. قال: وقد سبقت هذه المسألة بأدلتها من الأحاديث الصحيحة الكثيرة في المسائل المنثورة في آخر باب الصلاة، ومما استدلوا به على أنها لا تبطل بالفكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. متفق عليه. وعن عقبة بن الحارث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت أنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. رواه البخاري. يعني كان هذا التفكير أثناء إيش؟ أثناء الصلاة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل عنده هذا، فخرج بعد الصلاة مسرعا، وأمر من كانوا يعني من كان عنده من أهل بيته أن يقسموه. طيب، نقف عند هذا المقدار. يقول هنا: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ هذا الحديث الذي في الصحيحين، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قال عمر: ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره، قال: صدق. أخبرني عن سهل، يعني هو سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكلما أجابه قال: صدقت. قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدق. أخبرني عن الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخره. عن الإيمان فأخبره بأركانه. عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ الآن عرف بالإشارة، يعني يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست أعلم بها منك. أنا وأنت كلنا ما نعرف، أنت ما تعرف متى الساعة وأنا ما أعرف متى الساعة، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها. وقال الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال: يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها. والآيات والأحاديث في هذا يعني كثيرة، في أن الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: ما المسؤول عنها؟ من كان المسؤول؟ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل. من السائل؟ جبريل. يعني يقول: لست أنا أعلم بها، أعلم بموعد الساعة منك. فكلنا لا يعرف الساعة ولا يعرف هذا ولا يعلم متى تكون إلا الله عز وجل. يقول: من صام النصف الأول من شعبان هل له أن يصوم شيئا من النصف الآخر؟ نعم، إذا كان يعني، لأن الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أما من صام حتى لو لم يكن له عادة في غير شعبان أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان كثيرا، ولذلك من صام من أوائل شعبان له أن يصوم بعد النصف، يعني كان يصوم مثلا اثنين وخميس فاستمر على هذا إلى آخر شعبان، أو يصوم اثنين وثلاثة وأربعة وخميس فاستمر على هذا إلى آخر إلى آخر شهر. يقول: ما هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ هي خمسة أوقات، ثلاثة منها تكره فيها الصلاة كراهة شديدة، لقول حديث أظن عقبة بن عامر قال: نهانا ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند أن يقوم قائم الظهيرة. هذه الثلاث الأوقات الكراهة فيها شديدة، والكراهة التي هي أقل بعد العصر إلى أن تطلع إلى أن تغرب الشمس، وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، فالمجموع خمسة. لكن عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال هذه الكراهة فيها أشد. وهل يجوز أن تصلى فيها ذوات الأسباب؟ على خلاف جمهور العلماء على أنه لا يصلى فيها ذوات الأسباب، ومذهب الشافعي واختاره من المعاصرين الشيخ بن باز أنه يجوز أن تصلى فيها ذوات الأسباب. مثلا دخل الإنسان المسجد، هناك محاضرة، هناك درس، دخل المسجد قبل أذان المغرب خمس دقائق، هذا من الأوقات التي فيها كراهة شديدة. عند الشافعي وعند الشيخ بن باز وجمع من أهل العلم يجوز أن تصلي وتجلس. هذا القول هو الراجح. جمهور العلماء على أنك ما تصلي، تبقى واقفا في أوقات الكراهة الشديدة، لكن بعد العصر بعد الفجر الكراهة أقل، لك أن تصلي وتجلس. وإلا فجمهور العلماء يقول ما تصلي، على أن مسألة تحية المسجد جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة على أنها سنة مستحبة فقط، بل قال الحافظ ابن حجر وعلى هذا فتوى أهل العلم، بل حكى الإمام النووي الإجماع. أن الأمر لا يستقيم لأن داود وأهل الظاهر خالفوا في ذلك، لكن كان الإمام النووي وجمع من أهل العلم لا يعتدون بخلاف أهل الظاهر. لماذا؟ قالوا لأنهم ينكرون القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. النووي يصرح بهذا في شرح المسلم، قال ولا يعتد بخلاف داود لأنه لا يقول بالقياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. والحديث واضح في القول بالوجوب، وجوب تحية المسجد، وهو الراجح، وإن كان قال به داود وأهل الظاهر وبعض أهل العلم ورجحه الإمام الشوكاني والمتأخرين، لكن هذا هو الصحيح. لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الصحيحين لما دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، أقامه من سماع الخطبة وقطع الخطبة وتكلم معه ولفت أنظار الناس إليه. هذا ما يكون في أمر مستحب، لأن الإنصات للخطيب واجب ولا يقام لأمر مستحب يشغله عن الأمر الواجب. هناك حديث أخرى، ومن أحسن من أجاب عن أدلة الجمهور القائلين بعدم الوجوب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، جاء بأدلة الجمهور فالنداء بما يشفي ويكفي. هل يجوز المرأة الحائض أن تصلي نافلة؟ عجيب، هل يجوز لها بالإجماع؟ كيف تصلي نافلة؟ لا نفل ولا فرض، كيف تصلي نافلة؟ إلا إذا كان واحد يعني من أصحاب الغلوطات والأحاجي يقول صلي على النبي، صلي على النبي. لكن إيش علاقة النافلة؟ إذا قيل فريضة ونافلة لا يتأتى هذا إلا إلى الصلاة الشرعية المعروفة، الصلاة الشرعية المعروفة. ما تصلي لا فرض ولا نفل، ولو صلت أثمت، صلاتها باطلة. يقول هل هناك خصال عشر للرسول، منها أنه ليس له غل وأن مائدته لا يقربها ذباب وغير ذلك؟ ما أعرف هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له غل. بعض الناس يقول من أجل أن لا يجوز أحد ظله، أن لا يجوز أحد ظله، ولذلك قالوا لو أقسم إنسان أن يدوس رقبة شخص قالوا يتحلل بأن يدوس على ظله، أو أن يقتله قالوا يرمي ظله. ذكروا أشياء يعني فيما يتعلق يعني بالظل، ما يعني فأرادوا أن يخرج يعني من يخرج من الحنس بشيء، لكنه ما هو هذا، أراد الشخص نفسه، أراد الشخص نفسه. فكذلك أيضا كون مائدة لا يقربها ذباب، إشكال إلى دليل، إيش الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إليه، خصه الله تعالى بالخصائص دون سائر البشر مما صحت بها الأحاديث ألف فيها العلماء يعني مؤلفات، لكن مثل هذا فيطالب من تكلم به أو من قاله بالدليل. الخطأ الواضح إلى هنا المؤذن.